الأمر الثاني الاستثناء. إن أهل السنة السلفيين يرون الاستثناء وصحة الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء في الإيمان هو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أنني مؤمن. وأهل السنة إذا جوزوا الاستثناء في الإيمان فلهم اعتبارات خمسة. الاعتبار الأول من جهة القبول، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الإنسان لا يدري هل قبل إيمانه أم لا. أما الجهة الثانية من جهة كمال العمل، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا صليت إن شاء الله، أرجو أني صليت، أرجو أني مؤمن، وذلك على وجه النظر إلى كمال العمل، لأنك لا تدري هل فعلته على وجه الكمال أم لا. الجهة الثالثة هو قول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الموافاة، يعني لا أدري، أنا الآن مؤمن لكن لا أدري هل أموت على الإيمان أو لا أموت على الإيمان. الجهة الرابعة تقول أنا مؤمن إن شاء الله خشية التزكية حتى لا تزكي نفسك. وقد ذكر هذه الجهة والتي قبلها الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. أما الجهة الخامسة هو أن تقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وهو بالنظر إلى أصل الإيمان، أي لست كافرا. هذا مجموع ما ذكره أهل السنة في كتبهم، وهو أن الاستثناء بهذه الاعتبارات الخمسة.